الأمثلة في القرآن والسنة، الأمثلة في القرآن والسنة. ممتاز. يعني كده لو أنت لسه بتحبف طلب العلم كأمثالنا تاخد منك سنة كاملة في مسجد واحد، مش بتلف، خبرك. يعني الأمثال في القرآن والسنة ترتبها أو حجمها سنة كاملة في مسجد واحد. شوف بقى 4 في 12 ب48، وكمان 4 52 خطة، واخد بالك. الإمام ابن القيم في كتابه الماتع الداء والدواء ذكر كثيرا من الأمثلة في السنة وكذلك في القرآن، فاذهب إليها والله يتولك. قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال قتادة: أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هم وكذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ابن مسعود وغيره: يضل به كثيرا يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذبهم بما علموه حقا ويقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له، وأنه لما ضربه له لو أنه لما ضربه له موافق فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى على هداهم وإيمانا وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به. وما يضل به إلا الفاسقين، قال قتادة: هم المنافقون، فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. انتبهوا، يبقى هم فسقوا أولا، فلما فسقوا أضلهم الله على فسقهم. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن دحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس في خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الحدأة الحداية يعني. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. والمراد من الآية الفاسق الكافر، والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اكتب عندك: أجمع أهل السنة والجماعة على أن الكفر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وكذلك الفسق والظلم والشرك والنفاق. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الكفر ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وكذلك الظلم والفسق والنفاق والشرك، وما خالف في ذلك إلا أهل البدعة، وما خالف في ذلك إلا أهل البدعة. أي نعم. اكتب عندك: والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يعني لما نقرأ: وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الكافرون هم الظالمون المنافقون، يبقى اللفظة بتحتمل على المعنى. أو تشمل المعنى الأكبر أو الأصغر. السياق هو الذي يحدد الإيه؟ المعنى الماضي. ما يخبرنا كده؟ يعني قوله تعالى في سورة النور فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الإيه؟ الفاسقون. فسق أصغر ليخرج عن المنة، لأن كل الأمر إيه؟ ارتكب كبيرة من الكبائر وهي قذف المحصنات. وكما قال عز وجل فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك إيه؟ هم الفاسقون. فسق أصغر. وهكذا يا أخوانا في هذه، كما قلت لم يخالف في هذا الأمر إلا أهل البدعة والضلالة، وده من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدعة والضلالة. نعم. الذي إيه؟ مش فرق، احنا قلنا ولم يخالف المعتزلة والخوارج، قالوا ان الكفر كفر واحد والفسق فسق واحد، ما هو الاكبر؟ تفضل. يعد كبيرا؟ نعم يعد، ولكن برضو مش على الاطلاق. ما هو اصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، واذا خالف الانسان الشرع فهو ظالم لنفسه. توقف على نوعية الظلم. يقول الفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. والمراد من الآية الفاسق الكافر والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يقول وهذه الصفات صفات الكفار المبينة لصفات الكتاب كما قال تعالى في سورة الرعد فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والمراد الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعة ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسوله ونقضهم ذلك وتركهم العمل به. وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوا وما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذ بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل وقال آخر. طيب اكتب عندك ضابط الجحود. هو أن ينكر الإنسان بقلبه بلسانه ما استقر في قلبه، أن ينكر الإنسان بلسانه ما استقر في قلبه. والتكذيب أن ينكر الإنسان بقلبه وبلسانه. وقال آخرون بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلي إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدل على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله الشاهدة بمثله الشاهدة لهم على صدقه. قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق وهو حسن. وقال آخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. اكتب عندك والمواثيق ثلاثة. والمواثيق ثلاثة. ميثاق الفطرة وهو الأول. المواثيق ثلاثة. ميثاق الفطرة وهو الأول، وهو ما ركزه الله في العباد أي نعم، وما ركزه الله في العباد من الإقرار بوحدانية الله عز وجل. الميثاق الثاني وهو ميثاق أخذ الذرية من ظهر آدم، ميثاق الثاني ميثاق أخذ الذرية من ظهر آدم بنعمان بعرفة، بنعمان بعرفة. الميثاق الثالث وهو ميثاق النبيين والمرسلين، اكتب عندك ولا تقوم الحدة إلا بالثالث، ميثاق النبيين والمرسلين ولا تقوم الحجة إلا بالثالث. قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، التكذيب أن يكذب بقلبه وبلسانه، الجحود أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه، هو الكبر. بس الألف والسين والتاء طلبية، طلب أن يتكبر بأشياء، يعلم الحق وعانده ولم يقبله. نرجع للكتاب. نعم، ما كان اسم نعمان في عرفة؟ أسماء أمكنة ورد في الحديث عند الإمام أحمد، معي أن الله عز وجل مسح بيمينه على ظهر أبينا آدم فأخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم كلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقلنا الذي الحجة لا تقوم إلا بالميثاق الثالث أيضا بالمناسبة، فمن أقر بالميثاق الثالث نفعه الأول والثاني، ومن لم يقر بالثالث لم ينفعه الأول ولا الثاني. فهمت؟ طيب. يقول وقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقربات كما فسره قتادة، وقوله قتادة قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وردحوا ابن جو وكلا المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعون وتركون. وقال مقاتل ابن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون، قال في الآخرة، وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال ابن جرير الخاسرون جمع خاس، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل المال في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياها رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كان إلى رحمته، يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسران وخسارة. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول تعالى محتدا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره. وكنتم أمواتا، أي قال قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، اللي هو ضابط الخلق. ما ضابط الخلق؟ جدنا عدم. أحسن، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآيات في هذا كثيرة. وقال ابن عباس كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال تعالى قال وهي مثل قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهذا هو الصحيح، وهو كقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني أأمل كلام شيخ الإسلام الذي يعني يغلب على الظن أن الكل يحفظه، لا يغيب عنك لحظة. ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما تأوله الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرفه للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرم بالاضطرار من دين الله. وخبرك ها؟ ما أقولك أنا بقوله مستحي، لأن قلت مرارا هيتب علينا أقولك خلاص الرجل ما عادش وراها للكلمتين دول. فمن أجل ذلك بقى وخبرك شهزت، ولكن يبدو أن أنت زي حالاتي تحتاج إلى الإعادة. اكتب. قال شيخ الإسلام: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله على غير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله. فمن فسر القرآن والحديث وتأوله على غير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. ومن فسر القرآن والحديث وتأوله على غير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرم بالاضطرار من دين الله. عاوز النص ده يعني ايه تستظهره، وخبالك ليه؟ ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، من التلاعب من اهل البدعة تلعبوا بهذا النص، وخبالك. ولكن التفسير الصواب كما ذكر وسنعيده مرة ثانية. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول تعالى محتدا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره. وكنتم أمواتا فأحياكم، أي كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه يا شيخ محمد يا سعيد الصبر والتقسيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ما فيش غير ثلاث احتمالات: خلقوا من غير شيء وهذا ينكره العقل، أم هم الخالقون وريني يا أخوي، يبقى يتبقى احتمال ثالث وهو إيه؟ لهم خالق وهو الله عز وجل. واضح يا اخوان؟ الصبر والايه الصبر بالسين لا بالصاد، وهو من مسالك تنقيح المناط. نعم. اي نعم اي نعم. الموت الاولى اللي هو اللي هم ستاتي حضرتك: كنتم امواتا فاحياكم، اي كنتم عدما فاخرجكم الى الوجود. يبقى هذه ايه؟ حياه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقول. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وليت في هذا كثير. وقال ابن عباس: كنتم أمواتا فأحياكم، أي أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق، اللي هي الموت للقيام الصورة، ثم يحييكم حين يبعثكم في أرض المحشر. وهي مثل قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهذا هو الصحيح. وهي قوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. وكلامكم بيكلمنا. أيوة. أيوة.

فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأدعو فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء والعاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى، المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال: والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا. اكتب عندك: والخليفة في اللغة تشمل مستخلف بكسر اللام ومستخلف بفتح اللام ومستخلف فيه. كويس. والاستخلاف يكون لعدة أمور منها الأول عجز المستخلف، وهذا محال على الله. عجز المستخلف يعني رأي السافر فجعل خليفة له ليدير شؤون البلاد. لما سيعجز الخليفة سيعجز السلطان أن يدير شؤون البلاد وهو بالخارج؟ قال له: انت مكان هنا لحد ما رجعت. يبقى هنا ما سبب الاستخلاف؟ ها، عجز المستخلف وهذا محال في حق الله. الأمر الثاني اختبار المستخلف يبقى طبيب جراح قال لفلان الفلاني ايه اشتغل بدال انت خليفتي، ليه؟ يختبره يشوف هيرتعش هو ماسك المشط ولا يعمل ايه. يبقى ايه؟ ابتلاء واختبار مين؟ المستخلف. الوجه الثالث محبة المستخلف للمستخلف. واضح هنا كده؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال ابن جرير: التقديس والتعظيم والتطهير، ومنه قولهم سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه الله، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له، ولذلك قيل الأرض أرض مقدسة يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة نعم نعم للاختبار والابتلاء، أي نعم، وممكن تكون للمحبة ولكن ليست على الدوام. أما النوع الأول فهو محال في حق الله. ماشي. الاختبار والابتلاء معايا أخي الفضل. طيب. قال: ونحن نسبح بحمدك ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل قوم صالحون وساكنوا الجنة. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونه، وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فيها مش عندكم؟ نقرأه سويا. آيات القرآن الصريحة المتكاثرة والأحاديث الصحيحة المتواترة كلها قاطعة الدلالة على أن الله خلق آدم على صورته وهيئته التي توارثها عنه أبناؤه إلى اليوم، والتي يتوارثها من سيكون من نسله إلى قيام الساعة. أدلة صحيحة صريحة لا تحتمل تأويلا ولا تقبل جدلا في دلالته بما تدل به الألفاظ على المعاني. فمن عدب أن يأتي بعد ذلك من ينتسبون إلى الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين فيقبلون نظرية التطور الإفرنجية التي يقول داروين وأتباعه وأشباهه يقبلونها ويسلمون بها ويؤمنون إيمانهم بالقطعي من الدين، بل أشد وأوثق. ثم يتأولون الدلائل القطعية الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة فيحرفونها عن مواضعها كما فعل اليهود في دينهم من قبل، ثم لا يستحيون أن ينكروا الأحاديث المتواترة المعنية في ذلك، ثم يدور كلامهم وأدبهم وعلومهم على حساب هذه النظرية التي لم تثبت قط والتي لا تقوم أمام النقد والتي تتهافت تهافت شديدا، ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون ويسمون أنفسهم علماء وهم مقلدون. تعالى الله عما يفترون. طبعا نظرية داروين اللي هي تقول أن الإنسان أصله قرد ثم تطور، أو أصله بعوضة أو جرثومة ثم تطور، طبعا داروين الخبيث هذا قبل أن يخترع هذه النظرية ويسمعها للقوم كان على يقين تام أنها باطلة، ولكن أراد أن ينشرها لأنه علم بالاستقراء أنه يوجد من العقول الرضية كعقله بل أشد، فأراد أن ينشرها لهم ليثبت عدم وجود الإله. الشيء المحزن أنها يعني هي حذفت من فترة ولكن كانت تدرس، وهذا من العار ومن الشنار، كما قال الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان وداب وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. وقال مجاهد نحو ذلك. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال: ثم عرضهم. وهذه عبارة عما يعقل، وهذا الذي ردحه به ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بالصيغة من يعقل للتغليب، كما قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وجه الاستدلال من الآية مجيء كلمة من، أخبرك والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من اللي المتعارف عليه في لغة العرب لمن للعقل يمشي على بطنه. طيب ماشي، حاضر سيأتي. فمنهم من يمشي على بطنه، من هنا للعقل، ومن يمشي على بطنه اللي هو التعبان مثلا وهو ليس بعقل، ومنهم من يمشي على رجلين، الآدمي والفرخة والبط مظبوط، وبقردان والغراب، ومنهم من يمشي على أربع، الأنعام بهيمة الأنعام. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فجاء بمن للعقل للتغليب، وما يشاء هنا باعتبار الوصف، معايا محمد يا سعيد؟ ما يشاء باعتبار الوصف لا باعتبار العين، كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما

من بني تميم قيل أو قال أهل التفسير هو الأقرع ابن حابس. نعم. في ماذا؟ لا، الصواب ما شاء الله فقط. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، وهذه كرامة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. قد دل على ذلك أيضا أحاديث كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى رب أرني آدم الذي أخرج له نفسه من الجنة فلما اجتمع به، هذا أمر عيد على مين؟ على آدم. قال أنت آدم الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيه من روحي وأسجد لك ملائكته، وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. والغرض أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، دخل إبليس في خطابه لأنهم وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب، اكتب عندك: بل ورد النص الصحيح، بل ورد النص الصريح بأن الله عز وجل أمر إبليس بالسجود. بل ورد النص الصريح بأن الله تعالى أمر إبليس بالسجود، قال: إذ أمرتك. إذ أمرتك، اكتب عندك أيضا: ومن أنواع الاستثناء في لغة العرب ما يسمى بالاستثناء المنقطع، ودي مهمة المعلومة دي. من أنواع الاستثناء في لغة العرب ما يسمى بالاستثناء المنقطع، ومن أنواع الاستثناء في لغة العرب ما يسمى بالاستثناء المنقطع، وهو أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. طب انتوا عارفين ان عندنا أداة الاستثناء اللي هي ايه؟ إلا. ما قبلها يسمى ايه؟ مستثنى منه، وما بعدها يسمى ايه؟ مستثنى. فمن أساليب العرب المتعارف عليه أن يكون المستثنى من جنس الايه؟ المستثنى منه. تقول مثلا: رأيت ايه؟ رأيت المصلين إلا واحدا، أو رأيت الحجاج إلا واحدا، يبقى من جنسهم. ولكن في لغة العرب نوع اسم الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. واكتب عندك: ومن ذلك قولهم حضر القوم إلا حمارا. حضر القوم إلا حمارا. واضح يا اخوانا دي؟ الا حمارا. ها؟ لا ابدا، ده من اساليب العرب. ما هو دايما اللخبطه بتيجي فين؟ هو مش عارف حاجه. يعني مساله السياق ودلاله الالفاظ هو يجهلها، فمن اجل ذلك لابد ان يخلط في الفهم. طيب، نرجع. يقول: والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال قتادة في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجد لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخرجوا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. طيب، نستطيع أن نقول أن الله عز وجل لم يأمر أحدا قط بعبادة غيره سبحانه وتعالى، دي مسألة معلومة. فلما أمر الملائكة بالسجود لآدم دل على أن هذا السجود ليس سجود إيه؟ عبادة. واخد بالك؟ ليس سجود عبادة. نعبة إكرام وتحية إلى غير ذلك هذا أمر فيه يسير، ولكن ليس سجود إيه؟ عبادة. طيب، في شريعة نبي الله يوسف بنص التنزيل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجود إيه؟ تحية. ولكن نسخ في شريعتنا على كونه إيه؟ تحية. اكتب عندك، والناسخ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، الحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: لا يسجد أحد لأحد، لا يسجد أحد لأحد. نعم، لا، في مسند أحمد وصحيح: ولو كنت أمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لا، السجود معروف في لغة العرب غير الانحناء، ولكن من أفراد معنى السجود الانحناء. لا، طالما السجود جاء مطلقا يصرف على معناه وهو وضع الجبهة والأنف على الأرض، ده أصله. معايا؟ ها؟ أي نعم، نجد للنبي، نعم معايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يثبت أحد لأحد. معايا أخي الفضل؟ هذا غير الانحناء. أيوش محمد؟ لا، نعم. هل الله تعالى امر بصلاحه ولا يمشي الله تعالى بذلك؟ هذا محتمل الاثنين، ولكن نفهم من هذا ان ابليس شمله الامر، سواء خص بالامر منفردا او دخل في عموم الامر. معايا يا اخواننا كده؟ طيب، نعم. لا يجوز اصلا، واحنا بنتكلم على السجود في معناه اللغوي. نعم، خطأ، لا يجوز، ما هذا نوع من أنواع السجود. نعم، وقال قتادة: فسجدوا إلا إبليس. نعم، فضل أي تحية. نعم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. طيب، بس أريد أن أنبه من باب التنبيه فقط على قول قتادة: حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة. مرض الحسد، فتش عما في قلبك، فلن يطلع أحد على ما في قلبك إلا الله. فالحسد تمني زوال الخير عن الغير، تمني زوال الخير عن الغير. وعند إمعان النظر نجد أن الحاسد يعترض على قضاء الله وقدره. وجه ذلك قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فكل نعمة أنعمها أو كل نعمة عند الخلق مصدرها من الله سبحانه وتعالى. فإذا حسد الحاسد الرجل على نعمة كأنه اعترض على قضاء الله وقدره. لذلك أسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبكم. من علامات وجود الحسد في القلب أن تحزن إن وجدت نعمة على غيرك. يبدأ يتحرك في القلب شيء، يعني ليك جار كده فقير معدم كان بالأمس يتعاطى منك الصدقات ثم رزقه ربنا من حيث لا يحتسب فهدم داره وعلى بها برجا، تحرك في قلبك أشياء، دليل على أن القلب مليء بالحسد. الله يبارك فيكم، يعني أنا عمال أتقدم وأتقهقر، تشرح أمراض القلوب تاني ولا بلاش؟ خطيرة والله يا أخوان ومهمة جدا، لأن الإشكالية فيه وفيك إن ممكن يكون القلب مليء بالمرض وعملين نغلط نفسنا، نغلط نفسنا يحركنا مرض القلب وعملين نغلط نفسنا. يعني أنا بلغني إن أخونا محمد سعيد نحسبه على خير والله حسب، أو أخونا علي أو صبري أو علي أو أي أخ إن شاء الله نحسبكم على خير بإذن الله، بدأ يلقي الناس بعض العلوم الشرعية الذي تعلمها من غيره، فوضع الله عز وجل له القبول في الأرض. ما الذي يزعجك؟ أنت زعلت ليه وقلبك تحرك وبدأت تغلف غلاف الحسد بغلاف الشريعة؟ تقول لا، هو لم يتأهل، هو كذا هو كذا. يا رجل ده اتق الله ربك، ده بقاله 20 سنة ملازمك، واخد بالك؟ ويحسن ما لم تحسنه أنت، وليست عندهم مؤاخذات ولا ملاحظات. ما الذي أصابك؟ لا لا لا، هو تعجل، أصلا لم أأذن له. وانت من انت إله عشان تأذن له؟ اللي أنا يعني أحذر نفسي وإياكم من إن الإنسان يكون عنده المرض ويبدأ يغالط نفسه. هنا يا أخوانا مكمن الخطر، أخطر شيء في أمراض القلوب مش المرض، لا، أخطر من المرض أن يتجاهل الإنسان المرض. يبقى القلب مملوء بالحسد وبالغل وبالحقد وبالضغينة، وصاحبه يغالط نفسه. أخونا أكرمه الله يسأل ويقول: هب أن القلب فيه هذا، ما السبيل إلى دفعه؟ اعلموا رحمكم الله على وجه العموم أن علاج أمراض القلب عن طريق مسلكين اثنين: المسلك الأول المسلك العلمي، والمسلك الثاني المسلك العملي. العلمي المعلومات الشرعية التي تحذر من هذا المرض والوعيد الشديد المترتب عليه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، واخد بالك؟ يعني اثنان لا يدخلان في قلب المؤمن: الحسد والإيمان، لغير ذلك بنص. الأمر الثاني أبدأ بقى اللي هو الجانب العملي: أحسن لمن وقع في قلبي حسد تجاهه وأدعو الله له، مخبلك، بحيث هذا يحملني قصرا على أن أتخلى من الحسد. لذلك أحسن ما سمعت في هذا الأمر قول بعض سلفنا: ما رأينا ظالما أشبه من المظلوم من الحاسد. هو ظالم في حقيقة الأمر، ولكن الألم الذي يعتريه والحرق في قلبه والاضطراب يجعله من أشد الناس مظلوما، وده بتلاحظها. علشان كده في بعض الأحيان الحسد في القلب، فإذا ازداد واستشرى واستفحل يبدأ يظهر أثره على الجوارح. علشان كده مرض الحسد لما اتكلمنا عنه كان لزاما نتطرق إلى العين، العائن، العائن ده في إيه؟ القلب ملان، مليء بما فيه من كل ضغينة، فلما استفحل الحسد في القلب وامتلأ وأصبح عن آخره ذهب إلى العين فنظر سقط صريعا. من إيه؟ مما في القلب، مما في القلب. لعل الله يسر إن شاء الله ونأتي بهذا المبحث. أيوة شكرا. السؤال يعني احنا بنقول الانسان ياتي بالاذكار الموظفه في اليوم والليله ليجعلها سببا لحفظه، ولكن ممكن ياتي ويقع الحسد، فلله الحكمه البالغه، وهذا لا يمنع اننا لابد ان ناتي بالاذكار الموظفه في اليوم والليله. ايش خصم والله هي الأمراض مطبوعة وموجودة جاهزة، أتيكم بها ولكن تحتاج إلى شيء من التنقيح، فلو أي أخ أجبها له يأخذها يقرأها كويس وينقحها ويطبعها باسمه يقول فلان السلفي الأثري، أنا ما عنديش مانع، والله ما عندي مانع ولا تعنيني بشيء، نتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء. لو عند أحدكم استعداد يعني أشرف برؤية وجهي وأتيه بها لعل الله يسر، وفي الظهر أتيه بها مطبوعة جاهزة عندي ضخمة، ولكن عاوزة مراجعة وما فيش وقت، فإن شاء أحدكم على الرأس والعين. نعم. اللي هو الحسد. نعم. لا الحسد حسده أولا ثم تكبر ثانيا. نعم. لحظة واحدة بس، فين يا أخي الفاضل؟ وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام، مظبوط، على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر أي بعد الحسد، ماشي يا أخي الفاضل؟ أي بعد الحسد استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.